إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي في الكلام على حد السرقة، وانتهينا إلى قوله: وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاث دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وعلقنا على كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في أول الدرس عندما تكلمنا على حد السرقة والشروط التي يجب أن تتوافر في من يسرق، وكذلك في المال المسروق، وتكلمنا على الحرز، وتكلمنا على النصاب كذلك. الليلة بإذن الله تعالى مع قوله: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. لكن قبل أن نتكلم على هذا الجزء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نشير إلى ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله حول الشبهة التي أثارها بعض الزنادقة والتي ذكرها الشارح رحمه الله، إذ قال: كيف تكون قيمة اليد إذا قطعت 500 دينار، يعني نصف الدية، وتقطع بربع دينار؟ هذه شبهة. يعني يقول: لو أن رجلا قطع يد رجل فإن دية هذه اليد 500 دينار ذهب، في حين أنها إذا سرقت قطعت في ربع دينار. فيقول: هذه مشكلة. فابن القيم رحمه الله يقول: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكمة، يقول: فإنه احتاط في الموضعين، يعني الشارع احتاط في الموضعين للأموال والأطراف، فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال، وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها. يبقى هذا من باب إيه؟ حفظ الأطراف وحفظ الأموال. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: حفظا لها وصيانة. يقول: وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه ببيتين، فقال: يد ب500 عسجد وديت، يعني يقول يد ب500 دينار للعسجد، يعني الذهب، ب500 عسجد وديت تقطع في ربع دينار، أو ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. فأجابه أحد الفقهاء بقوله: يد ب500 من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري. يعني رد عليه. وهذا البيت معروف اللي هو يد بخمسمائين وديت أو من عسجد وديت لأبي العلاء المعري. ولكن الحكمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشارع رعى المصالح في الموضعين، رعى مصلحة المال ومصلحة البدن، فمراعاة لمصلحة المال جعل القطع في إيه؟ في ربع ديناري، ومراعاة لمصلحة الأطراف جعل ديتها كم؟ 500 دينار ذهب، حتى يرضى الناس عن مثل هذه الأعمال الإجرامية. لما يعرف أنه هو هيدفع نصف الدية لو قطع يد واحد يتردد، ولما يعرف أنه هو إيده هتقطع في ربع دينار يتردد، يبقى حفظ المال وحفظ إيه؟ وحفظ الأطراف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. قال: والمجن الترس. قال الشارح: هل هما واحد أو في فرق؟ قال: الترس الذي يتوقع به الإنسان الرماح وهو المجن، لكن هذا ما هو موجود الآن، كان بالأول لما كان يتقاتلون بالسهام والرماح يتخذه المقاتل إذا رأى إنسانا صوب عليه رمحا أو سهما قال به هكذا يتقي به. قال: الفرق بين القيمة والثمن: الثمن ما وقع عليه عقد، والقيمة ما يساوي بين الناس. لا يساويه الشيء بين الناس. والقيمة ما يساويه الشيء بين الناس. والقيمة ما يساويه الشيء بين الناس. فإذا اشتريت قلما بدرهمين وهو يساوي في السوق 5 دراهم، فما هي القيمة؟ 5 دراهم، والثمن درهمان، لأنه هو الذي وقع عليه العقد. ولهذا يكون الثمن أحيانا بقدر القيمة، وأحيانا يكون أقل، وأحيانا يكون أكثر. فإذا اشتريت ما يساوي 3 بـ3 فهذه القيمة والثمن واحد، وإذا اشتريت ما يساوي 3 بـ4 فالثمن أعلى، أو ما يساوي 4 بـ3 فالقيمة أعلى. نعم. يعني الشارح رحمه الله يعلق على كلام أو على قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع في مجن، أو قول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، لكن في لفظ مسلم في مجن قيمته 3 دراهم. هل في فرق بين الثمن والقيمة؟ يقول نعم، هناك فرق بين القيمة والثمن، فالثمن هو الذي وقع عليه العقد. يعني أنت الآن تريد أن تشتري سيارة من أخيك، تقول له: بكم هذه السيارة؟ قال لك: 10,000. لكن هذه السيارة لو ذهبت تثمنها في السوق يقول لك: ديت بـ15,000. طيب أنت اشتريتها بكام؟ 10، لكن قيمتها كام؟ 15. فالذي وقع عليه العقد كام؟ 10. إنما القيمة هي ما تساويه بين الناس. طيب ممكن يحدث العكس، أنت تشتري 10 والثمن 10، لكن قيمتها في السوق 8، يبقى هنا القيمة هي ما يساويه الشيء بين الناس. فقد يكون الثمن والقيمة واحدا، وقد يزيد أحدهما عن الآخر، قد يزيد أحدهما عن الآخر. فابن عمر رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ المسلم قيمته 3 دراهم. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول: لم تقطع يد السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن جحفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. يعني بتنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قطع في زمنه في أقل من ثمن المجن. فالآن ثمن المجن في هذا الوقت كان كم؟ 3 دراهم، والثلاث دراهم في هذا الوقت أيضا كانت تساوي ربع دينار. فالأصل هو ربع الدينار ولا 3 دراهم كما سيبين الشارح رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية للبخاري قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق فيما دون المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. والحديث في الصحيحين، فهذا يقرب أيضا الذي يريد أن يوصله إلينا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أن القطع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربع دينار فصاعدا. نعم. قال رحمه الله: وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. يعني بيقول ان كان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع في ثمن المجن، لماذا؟ لان ثمن المجن في هذا الوقت كان يساوي ايه؟ ربع دينار. طب اذا تغير هذا، هل نحن مع الأصل وربع دينار ولا مع ثمن المجن اللي هو 3 دراهم؟ على ما قلنا إن أكثر العلماء على إن الأصل هو ربع الدينار، هو ربع الدينار، حتى لو تغير الزمان ودارت الأيام وكان ربع الدينار هذا لا يساوي شيئا عند الناس فيقطع أيضا فيه، يقطع فيه، لأن هذا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا لو خلنا لها 3 دراهم ممكن 3 دراهم دول يكونوا اقل بكثير من ربع دينار في زماننا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: رواية البخاري ورواية مسلم كلها صريحة انه لا يقطع الا في ربع الدينار، وان ربع الدينار هو الاصل. قال المؤلف: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فاما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشي. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكر رواية عائشة المتقدمة، يقول في قوله أو في قول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية مسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية للبخاري قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. يقول: شك. وهذه رواية البخاري ورواية مسلم كلها صريحة بأنه لا يقطع إلا في ربع دينار وأن ربع الدينار هو الأصل. ثم قال: الغالب أن تعامل الناس بالدنانير أو بالدراهم. يقول: هل الناس يتعاملون بالفضة أم بالذهب، بالدراهم أم بالدنانير؟ يقول: بالدراهم، حتى وإن كان الدينار نقدا، يعني حتى وإن كان الدينار مسكوك، يعني عبارة عن عملة وليس مجرد ذهب وقيمة. فالغالب أن تعاملهم بالدراهم. فهذا المجن اشتري ب3 دراهم، لكن كانت 3 دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار. ورواية المؤلف صريحة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، يقطع في ربع دينار، لا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. فهذا صريح. يقول سؤال: لو قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع لأنه قيمة عالية في زمنه، لأن الشاه بدينار، يعني الخروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بدينار، وفي هذا الزمن ربع الدينار قليل جدا، ربع الدينار قليل جدا، لو قيل قطعت الجواب لا يعتبر هذا القول. يعني لو واحد قال هذا الكلام الآن، لو هذا الكلام واحد قاله إن ربع الدينار الآن لا يساوي شيئا، وإن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشاه كان بدينار، فالآن ربع الدينار ده لا يساوي شيئا، فيقول هذا القول لا يعتبر، لأن الشيء الذي نص عليه الشرع يؤخذ به، لأن الشيء الذي نص عليه الشرع إيه؟ يؤخذ به. الجبران في باب زكاة الإبل، فيعهد الرسول صلى الله عليه وسلم شاتين أو 20 درهم، فالآن إذا طلب الدراهم لا نعطيه إلا 20 درهما. نعم، فضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. نعم، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم عن الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تقطع يد السارق. يا ليت يعني المشغبين من الجهال يسمعوا هذا الكلام، الذين يشغبون ويقولون إن إقامة الحدود وتطبيق الشريعة يجعل يد الناس أو الشعب المصري نص إيديه متقطعة، لا، يسمعوا هذا الكلام: لا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. وإيه هو الحرز؟ الحرز هو الموضع الذي يحفظ فيه الشيء، الحرز هو الموضع الذي يحفظ فيه الشيء أو يحفظ فيه مثله. يعني يحفظ فيه الشيء أو يحفظ فيه مثله، يعني كل شيء له حرز، زي ما قلنا في الدرس السابق. يعني الذهب أنت بتحطه في مكان غير اللي بتحط فيه الفلوس، الفلوس بتحطها في مكان غير اللي بتحط فيه الطعام، الملابس بتحطها في مكان غير اللي بتحط فيها الفلوس، وهكذا. فهذا هو الحرز. فلا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، لكن هو لو مثلا أخذ هذا المال من مكان معروض فيه بضاعة، هل يسمى هذا أو تسمى هذه سرقة يقطع فيها؟ يعني مثلا واحد عامل فرش في الحميدة أو في التجارة مثلا، وبعدين راح يجيب كوباية شاي من البوفيه اللي وراه، راح واحد أخذ حاجة من العربية وماشي، هل تقطع يده؟ لا، الآن ده مش حرز، الآن ده إيه؟ مش حرز. ها؟ طيب، يقول: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه. يبقى لو واحد وقع منه مال ثم التقطه آخر ووجد صاحب المال ماله مع الآخر، قال له: هذا مالي، وعندي بينة أن هذا مالي، قال له: مهش مالك، هل يبقى سارق؟ تقطع يده؟ لا، لا تقطع يده. كذلك الثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط، يعني واحد عنده بستان لكن مش عامل حواليه سور ولا ليه باب ولا أي حاجة، سايب الزرع كده من غير ومحوط عليه، لو واحد أخذ من هذا الثمر هل نقول إن هو الآن يستحق القطع؟ كذلك الماشية التي لا راعية عندها. واحد أطلق الماشية في الصحراء كده ترعى من الكلأ وتركها وليس معها راعي، يبقى الآن ليس لها أي حارس، ليس لها حارس ونحو ذلك، فلا قطع فيه. ولكن هل يفلت المجرم بجريمته؟ لا، ولكن يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء في الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله: والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف، المعتبر فيه العرف، فما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له، وما لا فلا، وما لا فلا. اعتبار الحرز لماذا؟ بعدما قالوا لأن لما واحد يضع المال في الحرز ده دليل على اهتمامه وعنايته بهذا المال، فلما يجي واحد بقى يسرقه يبقى ده يستحق القطع، بخلاف اللي واحد مثلا مش همه سايب الحاجه كده ورميها وبعدين يقول لك ده انا كنت سايبها هنا، انا كنت سايبها هنا، ما هوش مهتم. انما المهتم يعني مثلا يجد واحد مثلا ممكن يركب سيارة تاكسي يقوم رامي التليفون بتاعه جنبه على الكرسي، في حين واحد لما يجي يركب التاكسي يقوم حاطط الموبايل في جيبه ويقفل على جيبه كده، وما ينزل يحس على جيبه تاني شوف نسيه ولا لا. فهل لو نسى الموبايل ده والراجل السواق اخده نقول له انت دلوقتي سارق وتقطع يدك؟ لا. الدليل على ذلك الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو عند الإمام النسائي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى حريسة الجبل؟ كيف ترى حريسة الجبل؟ والحريسة أو حريسة الجبل هي الشاة وغيرها من الأنعام التي ترعى في الجبل ولها حارس يحرسها، اسمها إيه؟ حريسة الجبل، يبقى لها حارس يحرسها. فقال: هي ومثلها والنكار، هي ومثلها والنكار، يعني هي ونغرمه والنكار. قال: وليس في شيء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح. طيب الآن حريسة الجبل دي معها الحارس، لكن هل يعد الجبل لها حرزا؟ لو عد حرزا لقطعت يد الآخذ، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح. المراح اللي هو المكان الذي تروح إليه وتأوي فيه، اللي هو الزريبة، لما تخش الزريبة بقى ده الحرز بتاعها، إنما طول ما هي في الصحراء بتاكل وبترعى حتى وإن كان معها الحارس فهذا ليس حرزا. لكن كما قلنا مش هيفلت بجريمته، لا، ده هو هيعاقب. هي ومثلها والنكار حسب ما يراه الإمام. ثم قال: نعم، أقول لك بس بالنسبة للتعزير، بالنسبة للنكار التعزير يختلف الواحد كده ولا حتى حسب؟ هو التعزير بنرجع فيه إلى الإمام، التعزير بنرجع فيه إلى الإمام، لكن كما قال العلماء إن التعزير ينبغي ألا يبلغ به الإمام أقل الحدود، يعني أقل حد نشوف أقل حد في الإسلام كم ما يوصلوش. ممكن يكون التعزير بالحبس أيضا، يجوز التعزير بالحبس، هل يجوز بالنفي؟ النفي زي الحبس، حسب ما رأى الإمام. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال: وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح. قال صلى الله عليه وسلم: قيل: يا رسول الله، أو قال صلى الله عليه وسلم: وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، وأما ما بلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد. قال: يا رسول الله، ذا الرجل لابن مزينة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجلدات نكال، جلدات يجلد نكالا له. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، الثمر على الشجر هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من التمر أو من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، الجرين الجرن يعني اللي هو الموضع اللي بيخزن فيه التمر والثمر ويجفف، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة نكال، ففيه غرامة نكال. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين. يعني في فرق الآن، واحد سرق من الجرين وواحد سرق من الشجرة. أكثر العلماء يقول لك إن اللي سرق من على الشجرة عنده شبهة، عنده شبهة في جواز الأخذ، فلذلك لم تقطع يده، لم تقطع يده، لكن اللي يروح ياخد من الجرين اللي هو مقفول ده يبقى ده سارق، مش كده؟ نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: حتى يأخذ المال من حرز. قال: الحرز تعريفه ما يحفظ به المال عادة. وهذا التعريف يقتضي أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان والزمان وعدل السلطان وجوره، وعدل السلطان وجوره وضعفه وحزمه وغير ذلك. ما دمنا نقول إن الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، فلا بد أن يختلف هذه الاختلافات. فمثلا حرز الكتب ليس كحرز الدراهم والدنانير، أيهما أشد تحفظا؟ قال: الدراهم والدنانير. حرز الماشية ليس كحرز الكتب، أيهما أشد تحفظا؟ قال: الكتب. قال: لكن مع ذلك تختلف باختلاف السلطان بقوته وعدله وضعفه وجوره. إذا ضعف السلطان فلا بد أن نقوي الأحراز، أليس كذلك؟ يعني مثلا إذا كان حرز الدراهم والدنانير مع قوة السلطان في المجلس تجعل الدراهم والدنانير في المجلس، إذا كان ضعيفا يحتاج أن نحترز أكثر. ولهذا لو قال قائل: هل حفظ الأموال بالصناديق المغلقة أو بالحجر المغلقة؟ فيه تفصيل: أحيانا يكون السلطان قويا، حتى لو جعلت المال على عتبة الدكان لصار آمنا، وأحيانا يكون ضعيفا. كذلك أيضا أحيانا يكون الشعب شريرا يحب الشر والسطو، وأحيانا يكون هادئا وادعا، فيختلف، أليس كذلك؟ قال: لكن الفقهاء يقولون يختلف بعدل السلطان وجوره، أيهما أشد تحرزا، الجائر يحترز أكثر أو العادل؟ قال: العادل، لأن الجائر ربما يجور فيبغي، وربما يجور فيمنع، يعني منع الحد الشرعي، جور ذلك لا شك، جور لا شك. لا لا، يقول الشارح رحمه الله إن الحرز بيختلف باختلاف الزمان والمكان، وبيختلف كذلك باختلاف السلطان جورا وعدلا وشدة وضعفا. يعني مثلا أنت الآن في السعودية ساعة صلاة الظهر أول عصر تجد الرجل صاحب المحل راح جايب ستارة وحطها على الباب كده وراح. طب إيه لو إيه واحد سرق الآن؟ لو إيه سرق بيسرق منين؟ من حرز، لأنه الحرز الآن عنده هذه الستارة، لأن معروف الآن إن ده حرز، وفي هذا الزمن القطع على مثل هذا لأن الإمام لا يتهاون. لكن الآن أنت لو أنت سبت الباب مفتوح مثلا في مصر الأيام دي ما حطيتش القفل ما هوش حرز، يقول لك أنك هتحط على 10 تقفال. يا عم أنت مش شايف الدنيا عاملة إزاي؟ ليه؟ لأن ما فيش أمن ولا أمان. فهذا هو الذي يريد أن يوصله إلينا الشيخ رحمه الله. آخر كلام يقول: لكن الفقهاء يقولون يختلف بعدل السلطان وجوره أيهما أشد تحرزا، الذي نحترز في وقت ولايته أكثر، الجائر أو العادل؟ يقول: العادل. العادل هو الذي نحترز في وقت ولايته أكثر. يقول: لأن الجائر ربما يجور فيظلم، وربما يجور فيمنع القطع، لأن منع الحد الشرعي جور. لكن العادل هو الذي يهون التحرز في زمنه، لكن العادل هو الذي يهون التحرز في زمنه مع ما يلقي الله في قلوب الناس من المحبة للسلطان العادل، حتى لا يعكر عليه صوف الأمن. كده مشينا مع بعض. طيب أكملوا. قال: حتى لا يعكر عليه صفو الأمن، وكلما كان السلطان أعدل كان الأمن في ولايته أكثر. ومر علينا البارحة قصة عمر والحجاج، الحجاج يعطي الناس ويغنيهم ومع ذلك يكرهونه أشد كره. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله بالعكس. الحجاج يعسف الناس ويؤذيهم، اختلف خالص. عندنا يعطي الناس ويغنيهم. نعم. يعسف الناس ويغنيهم، ايه ممكن تكون اقرب صح كده؟ يبقى يؤذيهم يغنيهم، صح، تبقى ماشيه مع السياق. الاولانيه عسف تعسيف، والتانية غنى، يعني بيؤذي الناس وفي نفس الوقت مش مفرط معهم في المال. نعم. قال: ما يحفظ به المال عادة وعرفا، وهذا يختلف. المال الضائع من صاحبه إذا وجده الإنسان وأخذه فليس بسرقة، يسمى لقطة. الثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط هذا أيضا ليس بحرز، فلو سرقه إنسان فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة. الماشية التي لا راعي عندها كذلك. وكأن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن كل ما سرق من غير حرز فإنه يتضاعف فيه القيمة. وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء، وقال بعضهم: لا تضاعف القيمة إلا فيما ورد به النص، الثمر والكثر الذي هو الجمار. يعني لو سرق إنسان جمارا مثلا من النخل فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة. قال: والظاهر والله أعلم أن تضعيف القيمة على العموم أقرب للصواب، أن كل من سرق من غير حرز فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة، فيغرم ما يساوي عشرة بعشرين. هذا الزائد عن القيمة هل يكون لصاحب المال أو يكون في بيت المال؟ قال: رجل سرق كتابا من غير حرز هذا لا يقطع، الكتاب يساوي عشرة، فقلنا إن عليه بعشرين، صاحب الكتاب أخذ عشرة، فقلنا إنه عليك بعشرين. إنه عليك، إنه عليك بعشرين، نقول للسارق يعني إنه عليك بعشرين. نعم. صاحب الكتاب أخذ عشرة، بقي عشرة لمن تكون لبيت المال. لماذا؟ لأن هذه عقوبة، وصاحب الكتاب أعطي قيمة الكتاب لم يفت عليه شيء، فتكون هذه العقوبة راجعة إلى بيت المال. قال المؤلف رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره قال رافع بن خديج: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه أهل السنن، والكثر جمار النخل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في زمن الجوع كانوا يأكلون جمار النخل فينقبون النخلة ويأكلونها، وأصول الجريد، وأصول الجريد فيه الجمار. الجمار ده يعرفوا بقى الناس إيه، هم أهل الفلاحة والزراعة، فالجمار ده في قلب النخلة أو في أصل الجريد، فكانوا ينقبونها ويأكلوها شيء طري. يقول هذا في زمن الجوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر، اللي هو إيه؟ الجمار. فده ليس حرزا، ليس حرزا. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجرة وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالضالة من الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها من أكمامها؟ قال: من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن. قال: لكن هذا سياق النسائي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قط. قال: فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. البطاط اللي هو يعني بشق، ها؟ نعم؟ لا، مش النشال، في فرق بين يحط ايده في جيبك واللي يشق الجيب والحاجه تقع وهو يسلقها، ها؟ اللي يحط ايده في جيبك ده ايده تقطع لان جيبك حرز، ها؟ انما ده بقى عارف الحكايه، فيجي كده عند طارق كده اعطوله مشرط على جيبه، الفلوس وقعت وماخدها بعد ما تقع، ها؟ وهو برضه فقيه. نعم؟ سرقه. بس هو فقه، هو عارف لو مد ايده في جيبه هيقدها تقطع، فيقوم يعمل ايه؟ يبط. نعم؟ يعني يقوم ايه؟ مشرط والفلوس تقع يتلقاها بقى. نعم؟ ايوه، خاصة في السعودية. هنا؟ ايوه. فهذا هو ايه؟ الطرار او البطاط. ما واحد بقى عايزين نشتمه نقول له انت بطاط، ها؟ طيب، الأذان.